يقول لك الأخوات هذا أمرنا أمرنا فليفعل، لا تقر الأم ولا البنات على ذلك. بل يجب عليك أن تجتهد في دعوة الجميع بإذن الله، وأنا أنصح أن لا تقاطعهم، لا تقاطعهم، لا تخرج إلى البيت، اجتمعهم وجاهدهم بالنفس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية. خلصت في الله مكفورة بأن ترك الصلاة بالكفر، اقرأ له الأحاديث في ذلك، دعوة الله وحكمها، وما دام يصلي البعض يقول الله أن يسقط ويهديه الصراط الباقي. في الواحد او في هناك محال الكلام عن ممارسة العادة السرية، قد علقنا عليه كبير ان هذه حرام، وانه يجب علينا ان نتعاون لتزويج الشباب وتحصينين. ومما نقول في هذا السبيل للاخ الذي لا يستطيع انه يبتعد عن كل المثيرات وعن المغريات، عن النظر في النساء، ومدام طالب الجامعة يسكن السكن الجامعي لا يخرج من الاسواق، ويخالط الشباب الطيبين في السكن ويعيش معهم، لعل ذلك يعين على حل المشكله ان شاء الله. وقسوه القلب التي يشكو منها كل مذلك الرجل، نسال الله سبحانه وتعالى ان يلين قلوبنا، ونستعيذ بالله عز وجل ونقرا القران ونتذكر الاخره ونزور المقابر واي شيء مما يلين القلوب، ثم قد عدناه لا يخفى عليكم. وكان يصلى صلوات وكان يمارس العاده السريه دون ان يغتسل جهلا منه بالحكم، لا يجب عليه ان تعيد اذا كان هذا حالك في فترة جهل في هذا الشيء ان شاء الله. ان الصلوات فترة طويلة وكان جاهلا بها، فعليه من الان فقائلا ان يلتزم بعد ان هداه الله وعرف، يكفي ان شاء الله ليس عليه اعادة. واما الفرقة التي ذكر انهم يجدون ويلعب معهم في الصالة الرياضية، اللعب معهم ومع غيره لا ينبغي للانسان ان يضيع وقته في اللعب. الشاب المسلم لا يضيع وقته في اللعب، لكن هم في ذاتهم احرق على الناس وخلقهم على ان تبتعد عنهم. هذا المركز ثقافة السعودية للسيدات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، يعلن عن بدء تسجيل الدورات الجديدة. قرأ السيدات مذكور هنا ذاكرة للرجال والنساء بالإنجليزي والفرنسي بجدة، على كل حال موجود. هذه كثرت جدا ما يمكن الشيوخ رخصت لها، محلت تعلم النساء امرأة عن رجال وماذا يقول وما هي المناهج. حقيقة هذا الشيء يجب ان نهتم بها يا اخوان، وان نحدث المسؤولين بشانها. الحديث حدثنا عن مرارم القمار، هذا حدثنا عنه الله دائما يعيد الكلام فيه. السؤال هل يوجد من أهل السنة والجماعة تأويل في بعض الأحاديث؟ لا، فصلنا هذا في باب التأويل فيما مضى، يمكن الآخر يرجع إن شاء الله إلى الأطلقاء. لكن قلنا أن لا يشير إلى البدع دائما، من أن أهل السنة والجماعة يضطرون إلى التأويل. وينسب للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بأول أربعة أحاديث قلنا هذا كذب. أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الصفات، ولو أولنا البعض يعني جميع آيات وأحاديث والصفات، ولو أولنا البعض لعزمنا لأن نؤول كل هذا من حدودنا نحن على أهل التأويل، فكيف نحن نؤول؟ هذا ما عندنا تأويل. على السنة والجماعة مذهبهم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أي وسيلة، من غير تحريف، ما هو التحريف؟ التأويل. عرفتم هذا الحمد. إذن هذا هو. ومن غير تحريف أي تأويل. بتضمين وتأويل. وفي الحقيقة تحريف لأنه يحدد الكلمة عن موضعها. كما في قوله تعالى عن الرحمن وعن العرش استوى. إذا قالوا استوى وتحريف هذا حرم كلام الله عز وجل. يجيب كلام النووي مثلا عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسعى الرافع فساله عن شيء فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاه 40 يوما وهو مسلم. قال النووي وغيره معناه انه لا ثواب له فيها وان كانت مجزئه بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التاويل في هذا الحديث ان العلماء متفقون على انه لا يلزم من اسعى الرافع في عرض الصلاه من 40 ليلة. انتهى من رخص النبي حفظه الله. طبعا هذا التأويل من شروط أن رسول الله عدد التأويل المقصود يعني هذا إطلاق كلمة التأويل لها معنى أعم مما نقول نحن في باب الصفات. يعني إذا كان قصده أن نفهم الحديث التأويل فهمه بأن نفهم الحديث أو لا بد من هذه الوجه في الحديث وليس التأويل الذي هو في باب علم الكلام صرف النبع عن ظهره براجع. هذا فهم الشيخ نفسه من الحديث من أتى عرافا أو كاهلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. كيف لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ حتى من نفس الحديث من غير تأويل ولا صرف عن الظاهر لم ينص الحديث على أنه يعيد. صحيح لم يقل يعيدها إنما قال لم تقبل له. لم تقبل له يعني لا يقدر عليها فالله نعم لقد لم تقبل منه إلا ليس ما عذر عليها ماذا بالعيدة. فالحديث في الحقيقة ظاهره هكذا ليس في الأمر تأويل إنما هذه كلمة التأويل قد تستعمل بمعنى التخريج أو الوجه أو التوجيه كيف يوجه أو كيف يفهم هذا الله على وجه يوافق للأصول القواعد الفقهية والأحكام الأخرى. القرآن كمان إذا نفكر فيه مع طريقه ما يمكن أن نتعرضنا لهم لأنه قد فصلنا هذا هم جزء من الباطنية وأخوان الصفا هم الإسماعيلية والعبوديين هم الفاطميين وقد أتلفنا عنهم قبل قليل شيء. ما هذا الاختلاف بين احتجاج إبليس وعنه الله بالقدر في قوله رب الله ويكمل واحتجاج أبينا آدم بالقدر في الحديث المتحاج فيه موسى وآدم. من يوجد هذا من يوجد من يمكن يوجد الجواب الفرق بين الاحتجاجين لان كررناه مرات يعني يجوز احتج عليه انا احتج على المعصيه على الاستمرار في المعصيه على رد امر الله ورفضه استمرار فيه بالقلق هما غوثني لا قعدن معهم صراطك المستقيم ان انت غوثني انا قعدن غايه وصعوبه الا هذا الزين يقول ما دام انا ما اراد اصلي فاستمر تارك للصلاه فاشل لو شاء الله ما اشرك هذا احتجاج بالقدر على المعاصي وعلى الاستمرار فيها على معارضه دين الله وشرع الله وامر الله بالقدر. هذا هو الاحتجاج الباطل وهؤلاء هم القدرية الإبليسية. لكن آدم عليه السلام يحتج بيش على المصيبة نعم ويحتج بالقدر على المصائب ولا لا وقلوا مصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا قدر الله قدر الله وما شاء فعل إذا هذا الحمد لله. هذا الأخ من أبناء لبنية درست الله بالدين القطر ويدى التحاق جامعة المنطقة هل لكم متعلق بذلك؟ طيب ليس يتجزل الجامعة؟ ماذا يعني إذا نضع لي أنتم الأخ إبراهيم يسير خاتب هنا إبراهيم محمد حمارة موجود الآن إبراهيم ما موجود؟ طيب ممكن إن شاء الله أتوا إلى مكة إن شاء الله يطلب عليه في المكتب إن شاء الله أفهم معه. هذا الأخ يقول إنني أنام كثيرا ويقول بذلك تضيع علي كثيرا من الصلوات وأخرها وأجلها إلى يوم آخر. فقد أمر من الظهيرة إلى صباح اليوم الثاني. وإذا قدر أهلي فلا أحس بهم. أو أقول نام عما قليل في الصيف ثم أكمل نومي لا شعوريا. وقد تكرر هذا الأمر. ولم أقضي أي صلاة منها حتى أصبحت كثيرة من خارج 5 أيام. فماذا أفعل؟ أقضيها أما قدر الله ولا أرجو ما فعلها وجزاكم الله خيرا. لكن ثلاثة أشياء: التوبة إلى الله، كلنا بحاجة للتوبة إلى الله، وتقضيها. الحاجة الثالثة لابد لنا أن تذهب إلى الطبيب لأنك مريض. لا تنسى المريض يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعد لأخيكم الآن بظهر الهول أن يشفي جميع أمراض المسلمين. هذا مريض هو ما يمكن يصوم يوم 5 أيام ورا بعض إلا وهو مريض. نسأل الله العافية. وأنا مفرق لأنه إذا يقضي يقول أنا بعد المفرق مفرق لأنه لم يعزم عن قيام النجوم ومفرق لأنه لو عزم أن يقوم فعلا ولم يستطع فيقول لأهله أنا مريض أرسلوني أحملوني لا مستشفى. فالتفريط حاصل لهذا الأخ غفر الله لنا وله. هذا شيء عجيب. مدينة مدرسة طلبت من البنات ابن عنصير ريال من اجل يبنوا مسجد، ولما جمعوا النقود بنوا بها مسرح ولا يصلي فيه ويقام الرقص والتمثيليات والاغاني. مشكله هذه ممنوعه من غير فرجه. كيف فرجه وكيف كانت فرجه لمسجد؟ لا حول ولا قوه. هذا مشكله. المدرسه رقمها كذا والحل حقها موجود. طيب يا جماعه عليك يا اخي الا انك تكتب ورقة بهذا الشخص لك ورقة كبيرة لحد الأخوات يكتب على الكلام فيها يحط عنوانك ويعطي الورقة إن شاء الله. هل يكون على ذمتك على مسؤوليتك؟ أنا ما شفت ولا سمعت. الأخ يقول أن الكلاسكي قد فرقهم جميع طوائف الأمة كما قلنا، فكيف نجدهم موجودين في كتبنا المدرسية؟ وطيب مدار ونيوتن وكفار من غير مقاس من غير مجرمات الامه وما اجمعت. نحن امه موضوعه فكريا رهينه واستسلمنا للغزو واصبحنا ننجح ونمجد الغزاه. فماذا تتوقع منا؟ هذه المصيبه. التوسط الاخ الاسلامي انا الحقيقه ما استطعت ان اقرا كلام شيخ الاسلام الذي ارفقه الا بعضه ثم اطلق علي الوقت. لكن اقول لك ان كانت اذا اعطي الرجل هديه يتوسط في امر او كان في دائره ان يعطى هديه هذه بالحقيقه رشوه. ان هذه حرام لانها رشوه ولو كملت هديه وان كان الامر دنيويا. متى تجوز هذه الهديه والرشوه؟ إذا كان الإنسان مضطرا وحقه في يضيع ولا يمكن أن يحصل عليه إلا بهذه الطريقة وليس في هذا إضرار بالغير. ما يمكن فيه عشان يحصل على غيرك بين إذا كانت في الحكم طالب المسعود كفر ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن هذا ليست في حكم ليست في ظلم الآخرين. أرض لي أنا ومتأكد 100% أنها حقي والمبدأ مقر أنها أرضي لكن قال غير أجرت الفتح بالنسبة للدريان ونبي الله حسن فأنت حلق تحاول ما في فائدة تضطر إلى ذلك. ومع ذلك حتى لو دفعت وخط أرضك لا يجوز لنا كأمة أن نتواطع على هذا الشيء. يجب علي وعليك على الثاني والثاني أن نتحمل أن نفضح أمثال هؤلاء. ممكن التقدم في حقه وشكوى ولا طرق معروفة وفوق ميخ الشكوى السرية توقع لك نقود بأرقام معينة تعطيه فتصل بعد فترة يسبدون عليه النقود التي تلك الأرقام في مكتبه فيبان ويعترف. هل حصلت؟ لا بد أن يسلم بإنكار المنكر ولا نسلم في التعاون على الباطل واسم العدوان. لكن لو أنك في مجتمع أو في مكان لا يقبل هذا الأمر وحقك وتوزيع وتستوطنه بالرشوة فإن شاء الله تجوز لك ذلك. أمرك إلى الله تستغفر الله على كل حال. التأمين قد قلنا إن هذا التأمين حرام، هل يكون حدوده؟ يقول الشيخ أحمد لما يقول الشيخ أحمد العزة هذا لا كتب ربا عليها منشور وموجود ما يحتاج من يدرى الشيخ يقول الجسوس الميلان حلاف فيه تغرب فيها أكثر تفكيد وخبيثة فتاة عالية يتباب الخبرات يشهر هذا مجرد التصريح خلقكم ما يمكن يتبقى من التصريح صحيح أنهم المصرحين الثالثين ثالثين شرطية النساء المتبرجات وهي هذا حرام لا يجب أن يصرح له، لكن أن يصرح بما ذكر الأخطأ أن يجب عليه أن يبلغ عن هذا المحل وأن يتأكد وأن أكيد أن هذه الأفلام غير مصرح لها، والله المستعان لأن كل شيء من أوقافها حرام، لكن لو تأكدت أنا أقول لا يمكن أن يصرح لهم بهذا الشيء. سبحان الله من قد رآه في علاه لا عند صديق ولا أنا مراه في صوتنا في جهلنا هو السميع قولنا سبحان إلهنا سبحان الله من قد رآه في علاه لا عند صديق ولا أنا مراه في ساحة الحديقة أو جلسة مطيقة هو السميع هاهنا هنصل سبحان إلهنا سبحان الله من قد رآه ولا أنت يا صديق ولا أنا مراه لكنه يعيننا في لجة الجأس وقوله دليلنا في غرق الصراء هو القريب ربنا سبحانه إلهه إلى أن يقول لا نراه في حمأة الظهيرة أو هدف الوفاء الصوت في الشتاء لكنه يرانا فأسمع ابتهالنا سبحان إلهنا سبحان إلهنا يعني قوله إلا أن ما نراه لا في الحديقة في ساحة الحديقة ولا في جلسة ولا في الظهر لا في هذا من انتقاء جلالة الالوهية ومن القول على الله تعالى بما لا يليق وان هذا مما لا يجوز ان يقر امثاله ما في عنوان من الذي سعد سعد العدد رغم العدد لا مذكور على كل حال من الغزو هذه المجلات مجلات الاطفال التي تخاطب اكثر ما تخاطب الطفل السعودي حقيقة هذا الشيء لا يجوز أن يقال إن كان هذا الكلام مهم ينصر على قلع عند الصلاة فإن الأطفال تصور من الله عز وجل على غير من ذلك هذا الأخ يقول من الأخ اللي كتب هذه؟ أو جزاكم الخير سبحانك الله الأخ يقول يدخل أمامه في مصر مجموعة من النصارى يقومون بإذاعة قرانين الكنيسة من خلال مكبرات الصوت وهذه القرانين كلها كفر بالله طبعا دينهم ماذا أصنع حيث أن النصارى لهم حماية من قبل الحكومة ولكن سماعي لهذه القرانين لا أطيقها وغالبا ما أقرب سكني بهذا السبب يقول إن السلطة العمرية تنص على أنها كتاب لا يعني بنيان ولا بنيان المسلمين ولا يظاهرون بدينهم وعباداتهم ولا يحدثوا كنيسة وإذا هجمت إلى تهدمت كنيسة لا يجوز لهم إعادة بنائها المشكلة الآن يبنون كنائس قلاع ضخمة وفيها مخابئ وفرادير ويبنونها ويقول محمد هيكل محمد رسول الله بكتاب الخليفة الغضب إن في السنة كان يراعي عبد الناصر يسمح لهم ببناء 50 كنيسة أنا مصرح به وما ذلك بغيره وكبرة بمواجين الكبرى وبشكل قلاع ضخمة قال كل مخالف لدين الإسلام ولا يجوز أن يقرر عليه بأي حال من الأحوال وكونهم كمان يضيفون ذلك هذه المخدرات ويرفعونها على المسلمين هذا زيادة في الضلال والكفر وفي إغاظة المسلمين ويجب أن يعني دين الله ويجب أن تعني كلمة الحق لجميع بلاد الإسلام هذا الأخ عليه أن يجتهد في إبلاغ من قد يعينه على ذلك في تلك الجهات في تلك البلاد، لعله يريد منهم يعين، وإن لعل يستطيع أن يتفاهم مع أهل هؤلاء مع هذه الكنيسة على قول من ذلك الإبلاغ على ذلك بنيس الأباب وبنيس البعض عليك التنبيه من ناحية إذا يخلق النام وعندما رفقتهم لهذا تعلم في النام أو عند مريض يسمعون الناس وإذا قلت لهم على دينهم قد لا يسمعون أما إقرارهم فحسبنا الله نعم الوكيل. هذا من المصائب التي علمت بلاد المسلمين. بعض الأخوان يسألون عن مسألة أننا ذكرنا الخير والشر هو نظر الخطوة إلى الله، فهل نقول إن الله سبحانه وتعالى يبين للعباد المعاصي وأن العباد العصاة تبين لهم المعاصي وأن الله بينها لهم؟ أن يصح نسبة هذا القول إلى الله عز وجل؟ لا يصح له، اللي يقول يصح له أيوة الشيطان هو الإنسان، الشر لا يوصل إلى الله، أيوة، ومن هنا يقول وتعيد البنين، أيوة، خلق كل ما تعملوها دليل على أن الله خلق الشر، أيوة، كويس كمان، كذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدلا بغير علم، كذلك بينا لكل أمة عملهم. الله تعالى يقول بين الله لكل أمة عملهم بأسباب، نعم عن طريق الشيطان، عن طريق الشهوات، عن طريق بين للناس حب الشهوات أيضا، كيف يقال الله تعالى بين ذلك فتنة للناس بأسباب منها الشيطان ومنها غيره. فالمشكلة التزيين بذاتها ليست الإسناد أو النسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مطلقا لا يجوز، إلا بأي حال بينها لهم راضيا بها عز وجل، لا أي بينها لهم واصوت الشيطان، لأنه هو الذي خلق الشيطان وخلق أعماله وخلق دلاله وتزيينه، فلينتبه إليه لأنه الخالق، نعم الله خالق وكل شيء الله خلقه وما تعمله، فالنسبة بحسب باعتبار تصح باعتبار آخر، لا إذا كان الإنسان يقصد بها الاعتبار الآخر لا. أما يقصد بها أنه تعالى خالق كل شيء وأنه هو الذي قدر الخير وقدر الشر وقدر الكفر والإيمان واستدرج الكافرين وزين لهم لأنهم أبوا الحق وأعرضوا عنه فعاقبهم على ذلك بأن زين لهم فيه، فهذا لا يتناسب مع ما قد سبقنا سبقنا وضحناه، والموضوع قد تقدم يلاحظ في بعض الأشخاص هل جميع الفرق خارجة عن الإسلام؟ الفرق يعني هل جميع الفرق خارجة عن الإسلام؟ نقول أن 72 فرقة هي من أهل القبلة، يعني الفرق 72 هي من أهل القبلة، يعني يعتبرون أصحاب خبائر إلا من أتى منهم بما يغفر به بعينه، هو إما منافق وإما مسلم عاصي كظاهر أحكام الحياة الدنيا. فنختم صلى الله عليه وسلم وبارك.